لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة أبصيرهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة أبصارهم غشاوة أبصيرهم غشاوة غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بمؤمنين وما هم بمؤمنين بمؤمنين وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بمؤمنين آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين